السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله إخواني وأخواتي، ومساكم الله بالخير في هذا اليوم 20 من رمضان، ومع حلقتنا 20 من المسابقة، مسابقة تبيانا لكل شيء. طيب إخواني، اليوم عندنا أسئلة مختصرة بعض الشيء، وسأنبئكم بالسبب في خواتيم الحلقة إن شاء الله. نبدأ معكم بالسؤال الأول السهل، والسؤال الأول يقول: ظاهرة من الظواهر الطبيعية المذهلة ذكرها القرآن في جزء اليوم وجزء أمس، ما هي هذه الظاهرة؟ تحديدا أذكر الآية التي تذكر الظاهرة، أذكر الآية التي تتكلم عن هذه الظاهرة من جزء اليوم، من جزء اليوم. وعليكم السلام أخي بلال والأخت أم فاطمة والأخ رامي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. الأخت أثنان محمد جاوبت عبد الحميد؟ نعم. عن من جزء اليوم؟ إيش الآية ذكرتها؟ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. تمام، إذن أخت أثنان محمد أول من أجاب، صحيح؟ نعم صحيح. إذن الجواب إخواني هو الآية 61 من سورة النمل، قول الله عز وجل: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، وجعل بين البحرين حاجزا. هذه ظاهرة إخواني اللي هي الحاجز بين البحرين، مذكورة أيضا في جزء أمس، وتسمى بالمصطلحات الأجنبية Ocean Merge or Ocean Meet. Ocean Merge يعني اختلاط المحيطين، أو Ocean Meet التقاء المحيطين. والصحيح يعني لهذه الظواهر العلمية المذكورة في القرآن، أو ما يسمى عند البعض بالإعجاز العلمي بغض النظر عن دقة التسمية، أنصح بالرجوع إلى موقع المهندس عبد الدائم كحيل. طبعا رقم واحد إخوان الباحثون المسلمون إذا كانوا تكلموا عن الظاهرة وقد أجادوا وأفادوا مثلا في وصف مراحل التكون الجنيني، والرد على من ينكر أن هذا يعني لا يمكن أن يأتي إلا بوحي، رد ردا رائعا على من يدعي من المنتسبين إلى الدعوة الإسلامية للأسف ومن أعداء الإسلام، من يدعي أن وصف الجنين بالتفصيل ليس إعجازا ولا شيء، وليس فيه شيء غريب، بل هو معروف من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ردوا على هذه الأكذوبة ردا ممتازا الباحثون المسلمون. لكن يأتي في المرتبة بعد الباحثون المسلمون، إذا لم تجدوا الظاهرة عند الباحثين المسلمين يأتي موقع المهندس عبد الدائم كحيل. هل كل ما فيه أقره ونراه دقيقا؟ لا، لكن الجميل في هذا الموقع أنه يحيل على بعض المراجع بشكل جيد، يعني عنده ريفرنسنج، عنده إحالة على المصادر بشكل جيد في أكثر المواطن. فتكلم عن هذه الظاهرة هو وغيره طبعا، Ocean Merge أو Ocean Meet، التقاء المحيطين أو التقاء أو اختلاط المحيطين. الآن إخواني لاحظوا، يعني الوصف القرآني لظاهرة التقاء المحيطات وصف من أبدع وأجمل ما يكون، لكنه التبس على المفسرين الأوائل لأنهم لم يكونوا يعلمون بهذه الظاهرة. عبد الحميد ممكن تحط لنا لو سمحت صورة؟ صورة، يا عبد الحميد حاط لكم صورة لالتقاء المحيطات أو التقاء البحر مع المحيط، يمكن في خليج ألاسكا وفي مناطق أخرى، بالإضافة لفيديو أيضا سيضعه لكم عبد الحميد، منظر بديع وجميل جدا لهذا الالتقاء. الآن المفسرون الأوائل طبعا ما كانوا مطلعين، وما كانت مطلعة البشرية على هذه الظاهرة، وبالتالي قالوا فيه أقوالا غريبة حقيقة. يعني أنا راجعت التفاسير المعروفة كلها، يمكن في هذا في هذه الآية مرج البحرين يلتقيان، آية سورة الرحمن، فوجدت أن بعضهم يقول البحران هم بحر السماء وبحر الأرض، يعني المطر وماء البحر. البعض يقول يعني التقاء النهر والبحر، والبحرين من قبيل التغليب لغة، واحتاروا فيها وقالوا فيها أقوال غريبة، وهم في ذلك معذورون لأن هذه الظاهرة لم تكن معلومة عندهم، بل وبعضهم قال الله أعلم بمراده، أحسوا أن هنا سرا لم يطلعوا عليه. فيعني سبحان الله، اكتشفت هذه الظاهرة فيما أذكر في الأربعينيات من القرن الماضي، الذي يحصل أن جسمين مسطحين مائيين كبيرين يلتقيان، كل منهما له كثافة خاصة، درجة حرارة خاصة، نوع كائنات خاص، ملوحة وعذوبة خاصة، في اختلاف واضح بين هذين المسطحين المائيين، بحر ومحيط مثلا أو محيط ومحيط. طيب، متوقع من أي جسمين مائيين أن يبغي أحدهما على الآخر ويختلطان ويتوحدان في الصفات، وهذا ما لا يحصل في مناطق الالتقاء المذكورة، بل يحافظ كل منهما على خصائصه، وتبقى المنطقة العازلة في الوسط تمنع أن يبغي أحدهما على الآخر. الآن كيف عبر القرآن عن هذه الظاهرة في الآيات؟ مثلا في آية سورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان. مرج في اللغة العربية أخواني بمعنى أرسل أو بمعنى خلط، فهم في هرج ومرج، يعني أمورهم مختلطة. أو مرجت الدابة ومرجت الحيوانات لترعى، يعني أرسلتها لترعى. فتأتي بمعنى الاختلاط وتأتي بمعنى الإرسال. طيب، والاثنان واقعان في حالة التقاء البحرين. مرج يعني أرسل، البحرين يلتقيان، أرسلهما وهم يلتقيان ويختلطان. لاحظ، التقيا بعدما أرسلا وحصل بينهما مرج اختلاط، بينهما برزخ. هنا سيتفاجأ القارئ، طب هما اختلطا، طيب كيف بينهما برزخ؟ كيف بينهما فاصل وقد اختلطا وهذان مسطحان مائيا؟ بينهما برزخ لا يبغيان، يعني لا يبغي أحدهما على الآخر، لا يغير أحدهما خصائص الآخر. ليس هناك وصف أدق من الوصف القرآني. حصل اختلاط، أي نعم. حصل التقاء، أي نعم. تكون برزخ من هذين البحرين، أي نعم. لم يبغي أحدهما على الآخر. منتهى الدقة في وصف هذه الظاهرة. والله لو أن عاقلا قرأ هذه وعلم الزمان الذي نزلت فيه لكفى بذلك دليلا على صدق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، السؤال الثاني، إذا مين الأخت الأولى؟ أفنان؟ فاطمة محمد. موين؟ طيب، السؤال الإخوة اللي بيجاوبوا إذا حبوا يحكونا من وين نعمل أفريقيا بيكون شيء جميل. السؤال الثاني سهل، وهو من جزء أمس، وهو من جزء أمس. أخونا محمد إدريس يضع بعض المعلومات، تيار بلانكتون البارد يشق عبابر المحيط الأطلسي، يعني جميل. طيب، الصورة حط لكم يا عبد الحميد من موقع كيورا. الآن السؤال الثاني يا جماعة: كلمة التوحيد مقدمة على وحدة الكلمة، ولا يثنى على اجتماع الناس إن كان على ضلال. أذكر آية من الجزء التاسع عشر تبين كيف فرق نبي قومه وأحدث بينهم خلافا. أيوة، وين جواب؟ ما أحد جواب يا عبد الحميد؟ إباء الأقصى. ما شاء الله أختي إباء شادة همتها كثير، ما شاء الله. ما الآية يا أختنا إباء؟ فإذا هم فريقان يختصمون. تمام. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. الآية 45 من سورة النمل. لاحظوا يا إخواني، قوم ثمود، يعني ثمود قوم صالح، يبدو أنهم كانوا مجتمعين، لكن مجتمعين على ماذا؟ على ضلال، على شرك، على وثنية. طيب، جاءهم صالح عليه الصلاة والسلام بدعوة حق: اعبدوا الله. قوم ثمود بالمناسبة كانوا متقدمين معماريا، متقدمين حضاريا. هل هذا كان سببا في أن يحبهم الله عز وجل ويتركهم على حالهم؟ ذكرنا أمس: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إذا ما في تعلق بالآخرة ودعاء الله سبحانه وتعالى، ليس هناك أي قيمة للتقدم المعماري والفني والعلمي والتقني أبدا. فهم كانوا في حالة حضارية جيدة، لكنهم لم يكونوا يعبدون الله. أرسل الله إليهم صالحا أن يعبدوا الله، أهم ما وجدت البشرية من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، ماذا نتج عن ذلك؟ فإذا هم فريقان يختصمون. اختصم قوم ثمود بعد أن كانوا مجتمعين على ضلال. للأسف الشديد نسمع الآن دعاوى كثيرة في صفوف المسلمين، من أبناء المسلمين، تقدم وحدة الكلمة على كل شيء، وكأنها هي قيمة المطلقة الحاكمة المعيارية. احنا اخواننا كما تعلمون، اي منظومة فكرية لديها قيم مطلقة حاكمة، هي التي تحكم على باقي القيم، هي التي تصلح لكل زمان ومكان، ولا يمكن تطويعها لأي قيمة اخرى. الان في الحضارة الغربية مثلا، قيمة الحرية، قيمة المساواة، قيم طبعا يعلن انها قيم حاكمة، ولكنها كأصنام قريش التي كانوا يصنعونها، فاذا جاعوا اكلوها، كانوا يصنعونها من تمر احيانا. ففي الإسلام القيم الحاكمة هي الحق والعدل، الحق والعدل. فلا بارك الله في اجتماع ليس على حق ولا على عدل، لا بارك الله في اجتماع على غير ما يحب الله عز وجل. وبالتالي يعني دائما نتكلم عن وحدة الصف والوحدة الوطنية كما يقال، وكان هي القيمة المطلقة المعيارية الحاكمة التي ينبغي أن تذلل كل الصعاب أمامها وأن لا ينطق أحد بما يخالفها، هذا ليس من الإسلام في شيء. طيب الأخت باء الأقصى من ليبيا. الأخ أبو عمر الشامي يسأل: ألا تعتبر حوار بلقيس مع قومها يدخل في السؤال؟ حوار بلقيس مع قومها، هكذا كان حوارا، أنا يعني نص السؤال وأحدث بينهم خلافا. بينما في حالة بلقيس القرآن يتكلم بضمير يشعر باجتماع ملائها أو حاشيتها على أمر، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، قالت والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فيعني لاحظوا أن كان هناك نوع من اجتماع الكلمة على محاربة سليمان عليه السلام إن شاءت بلقيس، ما أعتقد أنه تناسب السؤال. الآن سؤال الثالث، سؤال سهل أيضا، كلمة تصف الكفار، مش اليوم، كلمة واحدة تصف الكفار بأنهم يجعلون لله نظيرا، ما هي هذه الكلمة؟ وعليكم السلام أختنا حورية الجنة، ونرد السلام على كل من سلم، لكن سامحونا إذا تأخرنا، عليكم السلام ورحمة الله جميعا. كلمة تصف الكفار بأنهم يجعلون لله نظيرا، مين؟ عبد الله رابح ذكر الكلمة تحديدا. يعدلون، ممتاز، يعدلون في قول الله عز وجل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعدلون هنا إخواني ليست من العدل بمعنى القسط، لا طبعا، وإنما يعدلون ذكروا فيها فيما أعلم معنيين، يعدلون بمعنى أنهم يعدلون مع الله غيره، يجعلونه عدلا لغيره، نظيرا لغيره، يدعون النظراء لله عز وجل، عدلاء لله. إحنا في لهجتنا العامية نقول هنا يعني أنا عديل فلان، عديل عدائل، يعني نوع من المناظرة. هم جعلوا لله عز وجل عدائل، جعلوا لله عز وجل مناظرين أندادا، فذمهم الله عز وجل على ذلك، بل هم قوم يعدلون، أن يعدلون مع الله غيره. وهناك من قال يعدلون أن يعدلون عن الحق إلى الضلال. الأخ عبد الله رابح من أستراليا، حياك الله أخي عبد الله. طيب السؤال الرابع قد يكون أصعب قليلا قليلا. إحنا إخواني أحيانا لما نقرأ وصفا قرآنيا للمؤمنين أو الكافرين نظن أن هذا الوصف ينطبق على المؤمنين جميعا أو ينطبق على الكافرين جميعا، لا، أحيانا بيكونوا على درجات. والقرآن ترى إذا عملت استقراء كامل للقرآن تجد أنه الصفة الواحدة وزعها، يعني أحيانا حتى تظهر من آية واحدة: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. الآن سؤالنا: أذكر آية تبين أن الكفار لم يكونوا على قول واحد في شأن البعث بعد الموت. أذكر آية تبين أن الكفار لم يكونوا على قول واحد في شأن البعث بعد الموت. برضو إباء الأقصى، ما شاء الله عليك إباء الأقصى، أجابت بي ممتاز جدا ما شاء الله. أختنا إباء الأقصى إذا تتكرمي علينا تحكي لنا حضرتك ما اختصاصك، هل اختصاص تفسير، هل حضرتك دارسة تفسير؟ يعني بيكون شيء جميل إذا ما عندك مانع تحكي لنا ما طبيعة الدراسة، واتابعوا يا أخوان يعني إذا ممكن. طيب الآن الجواب هو قول الله عز وجل: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بداية يا إخواني، بل هذه ليست مثل بل التي حكاها الله عن الكافرين، يعني احنا ذكرنا في حلقة سابقة أن الكافرين اضطربوا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. الآن قارئ لهذه الآية، الآية التي تكلمنا عنها قبل قليل: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، قد يرد على ذهنه أن هذا اضطراب من الآية في وصف حالهم، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الله عز وجل يعلم السر وأخفى، وبالتالي ليس هناك اضطراب في وصفهم، وإنما هو وصف لاضطرابهم. فرق بين الاضطراب في الوصف كما حصل مع الكافرين في حق النبي صلى الله عليه وسلم إذ تخبطوا واضطربوا في وصفه، وبين وصف الاضطراب وهو ما تفعله هذه الآية، آية اليوم. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، الله عز وجل يعلم حالهم تعالى عز وجل عن الاضطراب، وإنما هو يصف الاضطراب الذي وقع فيه. طيب الآن لعل أفضل من فسرها مرة أخرى محمد الطاهر ابن عاشور رحمة الله عليه وأحسن الله إليه. بالمناسبة إخواني، أو خلينا نتم الفائدة بعدين نتكلم قليلا عن ابن عاشور، قليلا عن ابن عاشور. الآن قال رحمة الله عليه: وترتيب هذه الاضطرابات الثلاثة ترتيب لتنزيل أحوالهم، فوصفوا أولا بأنهم لا يشعرون بوقت البعث. لاحظوا الله عز وجل قال قبلها: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أما مسألة البعث هذه في بالهم خالص، مش في تفكيرهم. فوصفوا أولا بأنهم لا يشعرون بوقت البعث، ثم بأنهم تلقفوا في شأن الآخرة التي البعث من شؤونها علما مضطربا أو جهلا، فخبطوا في شك ومرية فأعقبهم عما وضلالا. إذن يذكر القرآن مراحل غيهم وضلالهم وعمايتهم، كيف تدرج الأمر معهم خطوة خطوة. هم كانوا في غفلة عن أمر الآخرة، تلقفوا علوما مداركة. هنا ادارك علمهم، اختار ابن عاشور ثلاث أقوال، يعني والله أعلم الأرجح منها والأظهر منها هو أن علمهم في الآخرة كان مضطربا متداخلا. بل ادارك علمهم في الآخرة يعني كان مضطربا متداخلا متلجلجا، لا يثبتون على قول واحد. فمنهم من كان يقول أن هناك آخرة، وبالتالي كانوا يربطون الجمل عند الميت حتى يركب الراحلة إذا بعث، بعضهم كان يفعل ذلك. ومنهم من كان يقول لا نبعث، وهذا قول لعله قول أكثرهم، كانوا يستنكرون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. وبعضهم كان يقول بالبعث، وكان يقول ستشفع لنا الآلهة في الآخرة، ستشفع لنا الآلهة في الآخرة. لذلك إخواني كانت أقوالهم في الآخرة مضطربة، لكن تدرجوا بعد ذلك وارتقوا في الضلال، يعني انحطوا في الغي فأصبحوا في شك، غلب عليهم الشك منها، بل هم في شك منها. إذا انتقلوا لمرحلة أسوأ بعد الاضطراب، غلب عليهم الشك. وكان قائلهم يقول: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وأشاك أصلا، لكن إذا رجعت فلمثلي لا يليق به إلا الإكرام في جنات النعيم. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، أصابهم بعد ذلك عماية. في القرآن وكانه يصور حالهم حالا بعد حال كيف تدرج الأمر بالمشركين. ومنهم من بقي على الاضطراب، بقي مدركا، ومنهم من بقي في شك، لكن عامتهم انتقلوا إلى مرحلة العماية. لذلك قال ابن عاشور: حتى لو قيل بل ادارك علمهم في الآخرة فهم في شك منها فهم منها عمون لحصل المراد. قال: ولكن جاءت طريقة التدرج بالإضراب الانتقالي أجزل وأبهج وأروع، وأدل على أن كل من هذه الأحوال المترتبة جدير بأن يعتبر فيه المعتبر باستقلاله لا بكونه متفرعا على ما قبله. يعني الله سبحانه وتعالى صور لك الحالة قائمة كاملة، ادارك علمهم في الآخرة حتى تقف وتتأمل وتعتبر ما كان فيها، ولم يأتي لك بالمحصلة النهائية ألا وهي عمايته من أمر الآخرة. إذن أختنا إباية الأقصى بتحكي انها ليست متخصص في علوم التفسير ولكنها محبة للعلم، ما شاء الله. وفي الاخ طارق القاسم صراحة فرق بيناتهم ثاني تقريبا، ثاني واحدة تقريبا يعني. والاخ طارق القاسم نقطة، ايضا الاخت اباء نقطة والاخ طارق نقطة. اختنا اباء تقول انها ليست متخصصة في علوم القرآن ولكنها تحب العلم، واضح انها تحب القرآن فيما يحسبه الله حسبه، ما شاء الله. ترى اخوان اللي بيحب القرآن يعني قد يجد امتع شيء يفعله حقيقة، أنه لما يتأمل آية وينقدح في ذهنه معنى فيها، أن يبحث هل يا ترى له سلف في هذا المعنى، أو يشكل عليه معنى آية يحس أن هناك فيما يظهر تناقضا مع آية أخرى، أو أن هذه الآية فيها تناقض ضمني فيما يظهر، فيبحث حتى يجد الجواب فينثلج صدره وينشرح. حقيقة هذا من أمتع متع الحياة. طيب السؤال الخامس، نعم قبل ما نكمل، ابن عاشور إخواني يعني لعلنا في ختام الجلسات إن شاء الله نضع شيئا من سيرته، لكن لكن أذكر موقفا واحدا للشيخ رحمة الله عليه يحكى عنه وامتلأت به المواقع التونسية. هذا الشيخ عاصر الهالك بورقيبة، وبورقيبة كما تعلمون ضحك على الناس في أول أمره وأظهر ديانة، وأنه يعني يريد أن يعزل الدين عن الحكم تنزيها للدين، ولكنه يصلي ما إلى ذلك، ثم كشر عن أنيابه وبدأ يظهر حربه للدين بوضوح. بورقيبة في خضم ذلك طلب من ابن عاشور، وكان ابن عاشور الشيخ المقدم المقبول في تونس، بل وكان قبل ذلك في زمان الدولة العثمانية كان شيخ الإسلام في شمال إفريقيا. فابن عاشور قال له بورقيبة: أريد منك أن تفتي الناس بالإفطار في رمضان حتى يزيد الإنتاج القومي، بدنا نزيد الإنتاج القومي في تونس، يعني أطلب من الناس أن يفطروا في رمضان يا شيخ ابن عاشور. يبدو أنه لم يكن يعرف من الشيخ ابن عاشور جيدا يعني، وهذا كان في بداية حكم بورقيبة. فخرج ابن عاشور على الإذاعة والناس ينتظرون ماذا سيقول ابن عاشور في شأن الصيام، وبورقيبة ينتظر. فقال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله وكذب بورقيبة، صدق الله وكذب بورقيبة، صدق الله وكذب بورقيبة، وانتهى الكلام. فهذا الرجل يعني وقف موقفا، لربما يكون حرم بعده من المنابر، أنا بصراحة لست متابعا حثيثا لسيرته رحمة الله عليه، لكن قد يكون ضيق عليه، لربما كان بورقيبة يجهزه إذا ما أفتى بما يريد، لأن يحتل أكبر مساجد يعني منبر أكبر مساجد تونس ويفتح له كل المجالات. لكن ابن عاشور رحمة الله عليه قال كلمة الحق: وانظروا إلى بركة علمه ستبقى بإذن الله تعالى إلى يوم القيامة، وليت الذين ينافقون ويداهنون يعلمون. طيب، السؤال الخامس لربما أصعب قليلا، أو يعني بمستوى الأسئلة السابقة، بمستوى آخر سؤال والله أعلم. السؤال الخامس يقول: من رحمة الله عز وجل أنه إذا أراد أن يبتلي المؤمن ببلاء طويل فقد يريه في بدايات البلاء أمارات، علامات تشعر بأن هذا البلاء سينتهي، أو أنه يتلقى وحيا إن كان نبيا، أذكر آية من جزء اليوم فيها بشارة كهذه، أو وحيا قلنا إن كان نبيا. شابك على الانترنت البيت على المدى، في مشكلة؟ مش شغال. أنا عندي إذا ممكن تراجع لو سمحت الأجوبة، لأني ما بنقدر نشوف إذا في حد أجاب. طيب، السؤال أنا في الأخوة عندهم مشكلة في البث، لكن على كل أنا عندي انتظر الإجابات، وإن كان بالفعل تأخر عملها. إخواني، كل إجاباتكم ليست من جزء اليوم، لسه مش شابك عبد الحميد؟ عجيب، مش على 4G؟ تليفوني مش عامل هوت يا جماعة من جزء اليوم. بعض الإخوة نعم الآن بصراحة وخطأ في سؤالي أنا، الإخوة بيجيبوا من إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، أنا كان لازم أعتمد هذه الإجابة لأني غفلت عن أنها من جزء اليوم، لكن إخواني آية أخرى غير إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، جميل، يعني هو آية أخرى، لأنه بصراحة خاصة أن هذا البلاء لم يكن طويلا نسبيا. جزء اليوم جزء 20 مرة أخرى: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، لم يكن هذا بلاء طويلا. لاحظوا نص السؤال كان بلاء طويل، أطول من هذا بكثير. لاحظوا أن أم موسى عليهما الصلاة والسلام غاب عنها موسى فترة وجيزة نسبيا، لأنهم احتاجوا إلى إرضاعه فعاد إليها، لم يكن بلاء طويلا، لم يكن بلاء طويلا. السؤال يقول بلاء طويل، بلاء طويل، الأخت أسماء شاهين، الأخت أسماء شاهين هي صاحبة الإجابة. الأخت أسماء شاهين، من وين أخذنا أسماء؟ من أين أسماء شاهين؟ على الأغلب من الأردن. طيب الأخت أسماء شاهين كتبت عندك عبد الحميد، أسماء شاهين. السؤال مرة أخرى كان من رحمة الله عز وجل أنه إذا أراد أن يبتلي المؤمن ابتلاء ببلاء طويل فقد يريه في بدايات البلاء أمارات تشعر بأن هذا البلاء سينتهي. أذكر آية من جزء اليوم فيها بشارة كهذه. وإحنا حتى للدقة قلنا وإن كان نبيا يوحى إليه، ممكن أن يوحى إليه الله عز وجل. الآن يا جماعة كلكم ذكرتم، كثير ذكروا إنا رادوه إليك وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. جميل والمعنى قريب، لكن لم يكن بلاء طويلا في الواقع، لأن موسى عليه الصلاة والسلام حرمت عليه المراضع بتدبير رباني، فأختهم أخبرتهم، أخته قالت هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. إذن هو رجع إلى أمه بعد أن حرمت عليه المراضع، يبدو أن البلاء كان قصيرا نسبيا، كان لازال رضيعا عليه الصلاة والسلام، وقد يكون في أول غيبته عنها. لكن هنا نتكلم عن بلاء طويل. البلاء الطويل هو خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة التي هي أحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي منها متألما في الهجرة، فقال الله له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. البعض لا يعلم أن هذه مناسبة الآية، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال ابن كثير، قال البخاري في التفسير من صحيحه حدثنا محمد إلى أن قال لرادك إلى معاد، قال إلى مكة، وهكذا رواه النسائي في تفسير سننه، وابن جرير من حديث يعلى وإلى آخره، لرادك إلى معاد أي لرادك إلى مكة كما أخرجك منها. وعن الضحاك قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة، فأنزل الله عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. طيب إذن الأخت مين حكينا؟ أسماء شاهين أظني، صح؟ فيش إنترنت برضو؟ لا هي تمام. أسماء شاهين؟ المفروض أسماء شاهين. سجلت الاسم؟ نعم. طيب السؤال السادس قبل الأخير، يقول السؤال الأخت هن تقول الآية التي بعدها هو ليس محل الشاهد يا أختي. السؤال السادس يقول أذكر آية أخرى يخبر الله فيها نبي من أنبيائه بما يدل على أن بلاءه هذا سينتهي. الأخت داية الله تقول نسأل الله أن يردنا إلى ديارنا كما رد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى مكة، آمين آمين يا رب العالمين، وما ذلك على الله بعزيز، لكن نسأل الله أن يعيننا على إصلاح أنفسنا لنستحق ذلك. مثلا أخونا عمر صباح يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. أين يخبر الله فيها نبيا من أنبيائه؟ والسؤال ترى دقيق، السؤال دقيق، يخبر الله فيها نبيا من أنبيائه بما يدل على أن بلاءه هذا سينتهي. إنا منجوك وأهلك، هذا نص وليس إخبارا بما يدل على أن بلاءه سينتهي. يعني الآية لا تقول سننجيك، وإنما هناك إخبار يدل، يستشف منه، يفهم منه أن بلاءه هذا الذي هو فيه سينتهي. الإجابات بعيدة. ممتاز أخونا أحمد علي، من وين يا أحمد؟ من أين أخونا أحمد يا ترى؟ بين معك عبد الحميد؟ طيب إذا أحمد بيحب يحكي لنا من وين بيكون شيء طيب. أخونا أحمد علي هو الذي جاء بالإجابة، الإجابة هي الآية 15 من سورة يوسف، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. تصوروا الوضع الأليم الذي كان فيه يوسف عليه الصلاة والسلام، إخوانه يأخذونه ويلقونه في غيابة الجب في هذا المكان المظلم الموحش بعيدا عن أهله، والله أعلم عاد متى سيرجع إلى أهله، في هذه اللحظات العصيبة الصعبة على هذا الطفل الصغير، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ترى يوسف أنت في يوم من الأيام ستنبئ إخوانك بهذا الموقف وهم لا يشعرون بك أنك يوسف من يكلمهم. من سوريا أخونا، ما شاء الله، حياك الله أخي أحمد. طيب، إذن يوحي الله إلى عبده أنه سينبئ إخوانه بما فعلوه به يوما من الأيام دون أن يشعروا بأنه أخوهم. وكان هذا إذ قال ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. نبأهم، قالوا أئنك لأنت يوسف، ما كانوا شاعرين وهم لا يشعرون، ما كانوا شاعرين أنه يوسف. فالله عز وجل علم أن بلاء يوسف طويل طويل جدا يا جماعة، فوق 20 سنة والله أعلم، وبالتالي أوحى الله إليه بما يشعره بأن هذا البلاء سينتهي وسيلتم شملك بإخوانك لاحقا وستنبئهم بموقفهم هذا. طيب، قال ابن كثير في وصف ذلك، قال يقول تعالى ذاكرا لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر في حال العسر، إنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطييبا لقلبه وتثبيتا له إنك لا تحزن مما أنت فيه، فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسنا، وسينصرك الله عليهم ويعليك ويرفع درجتك وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع. سبحان الله العظيم. طيب، السؤال الأخير من الأجزاء السابقة، من الأجزاء السابقة، أذكر هذا السؤال عليه علامتين قابلات للزيادة. الأخوة حكوا لك أنه السؤال السابق أنت ما ذكرت أنه مش من جزء اليوم. السؤال السابق لا، السؤال السابق جزء اليوم، لردك إلى معاد جزء اليوم مش جزء 20. إيش يا جماعة؟ إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، سورة القصص، أليس من جزء اليوم 20؟ عشرين، بلها جزء اليوم، جزء 20. طيب، السؤال السابع عليه علامتين وليس من جزء اليوم، من القرآن عموما، من القرآن عموما، أذكر آية في القرآن فيها ألفاظ تقديمها، فيها ألفاظ يشير تقديمها وتأخيرها إلى حفظ العهود مع غير المسلمين، وهي سؤال أمامكم. أذكر آية أخرى، عفوا، أذكر آية في القرآن، أذكر آية في القرآن تتكرر فيها ألفاظ يشير تقديمها وتأخيرها إلى حفظ العهود مع غير المسلمين. يعني هناك ألفاظ متشابهة في الآيتين أو في الآية، في الآية الواحدة، لكن هذه الألفاظ تقدم وتؤخر، وتحس أن الغاية من هذا التقديم والتأخير كما ذكر بعض المفسرين، الغاية منها التأكيد على حفظ العهود مع غير المسلمين. ما هي هذه الآية وعليها علامتين؟ على ذكرها علامتين. حنان أبو رمان جابت الآية، حكت رقمها يعني، ما شاء الله عليك أخت حنان، ممتاز جدا ما شاء الله، هيك والله أعلم يعني، رجعت تساويتي يمكن مع أختنا إسراء. طيب، الأخت حنان أبو رمان جاءت بالإجابة. السؤال مرة أخرى، آية في القرآن تتكرر فيها ألفاظ يشير تقديمها وتأخيرها إلى حفظ العهود مع المسلمين. طيب، ما هي الآية؟ قال الله عز وجل في سورة النساء في الآية 92، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. تعالوا يا إخوانا، الآن ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، عليه أن يحرر رقبة مؤمنة يعني من الرق، ودية مسلمة إلى أهله، يعطي الدية لأهله إلا أن يصدقوا. إذا سامحه أهل المقتول خطأ فيسقط عنه دفع الدية، خلاص معفى من الدية. الآن فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، هذول أعداء لكن الرجل مؤمن، ممكن آباؤه إخوانه كفار، وبالتالي لن يعطوا دية يستعينون بها على حرب المسلمين، وإنما فتحرير رقبة مؤمنة بس. الحالة الثالثة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، هم ليسوا مسلمين أي نعم، لكن هناك مواثيق وعهود بيننا وبينهم، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. لاحظوا ترتيب الواجبات، فدية مسلمة إلى أهله بعدها وتحرير رقبة مؤمنة، مع أنه في الحالة الأولى لما يكون المجتمع المسلم فيما بينه فتحرير رقبة مؤمنة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، ودية مسلمة إلى أهله. هنا رقم واحد فدية مسلمة إلى أهله، رقم اثنين في الذكر وتحرير رقبة مؤمنة. بماذا يشعرك هذا؟ بتقديم الدية المسلمة إلى الأهل في الأهمية. لماذا؟ وذلك تأكيدا على حفظ العهود حتى مع غير المسلمين ما داموا ليسوا أهل حرب. طبعا إذا كانوا أهل حرب حتى يحفظ معهم المهادنة طبعا والموادعة إلى حين نقضهم للعهود. لكن لاحظوا هنا إذا كانوا بيننا وبينهم ميثاق، تأكيدا على حقهم وعدم تضييع حقهم، دية مسلمة إلى أهله. هم كفار نعم، ولكن مع ذلك هم ليسوا محاربين، بيننا وبينهم ميثاق، بيننا وبينهم عاد، إذن يعطون هذه الدية عن ابنهم. لفتة لطيفة وجدتها في ملتقى أهل التفسير، لاحظوا إخواننا في حالة المجتمع المسلم فيما بينه، ما فيش عندنا هنا يعني في الحالة اللي ما فيهاش ناس من غير المسلمين، قال الله عز وجل ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إلا أن يصدقوا يعني إذا تصدقوا عليك أيها القاتل خطأ وسامحوك بالدية فخلاص ما عليك أن تدفع هذه الدية. أما في حالة الذين بيننا وبينهم ميثاق فهم من غير المسلمين، قال فدية مسلمة إلى أهله، وما قال بعدها إلا أن يصدقوا. طيب يا ترى لو هم سامحوا، ألا يسقط عني إذا أنا قتلت مسلما مؤمنا بين أناس مشركين، ألا يسقط عني حينئذ الدية؟ بلى تسقط عنك الدية إذا سامحوا، لكن مع ذلك لم يستخدم القرآن لفظة إلا أن يصدقوا تكريما للمسلم أن ينتظر صدقة من غير المسلم. فقالوا في ملتقى أهل التفسير لم يذكر الصدقة في حق الذميين والمعاهدين لأن في ذلك إذلالا للمؤمن في تعامله مع هؤلاء، فلم يذكر الصدقة منهم مع أنها تصح لو تنازلوا، ولكنها لا تسمى صدقة في حقهم، بينما لا توجد هذه الذلة بين المؤمنين، فشأن المؤمنين بعضهم مع بعض هو التراحم والتذلل، وتذلل بعضهم مع بعض أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين. لذلك أنا إذا قتلت خطأ وأهل القتيل خطأ سامحوني، هذه صدقة من أخي المؤمن علي، ونحن أذلة لبعضنا، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. بينما إذا قتلت مؤمنا أبواه وإخوانه مشركون، هم سامحوني طيب شكرا، لكن لا يقال تصدقوا علي لأن يد المؤمن أعلى، لا يقال تصدقوا علي، وإنما فعل يشكر لهم، فعل يشكر لهم، وهذا من تكريم المسلم والله تعالى أعلم. إحنا إخوانا اليوم اختصرنا قليلا، خاصة بصراحة سننشغل الآن في التحضير بعض التحضيرات للمراجع والصور والفيديوهات لحلقة غد من رحلة اليقين. حلقة غد من رحلة اليقين حلقة طويلة، بعض الشيء تقريبا بطول حلقة صح النوم، يمكن أطول قليلا تحملونا، لكنها بإذن الله نافعة جدا. ونطلب من حضراتكم أن تدعوا لإخوانكم بأن ييسر الله لنا حسن التحضير لهذه المراجع. طبعا المراجع موجودة، ولكن تنسيقها، اقتطاع الصور المناسبة، ما قطع الفيديو، ما إلى ذلك، هذا العملية تأخذ بعض الوقت. ونطلب من حضراتكم أيضا أن تصوتوا على هذا الرابط، يا ريت عبد الحميد الرابط تبع العناوين، في ثلاث عناوين، والثلاث عناوين ترى الثلاث عناوين مستفزة وغريبة، ولكنها مرتبطة جدا بموضوع الحلقة. فنطلب من حضراتكم أن ترشحوا أحد العناوين الثلاثة. أحد الإخوة يطلب أن أشير إلى قول الله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. سبحان الله، كنت يعني في المخطط أني أتكلم عن هذه الآية، خاصة وأن كثيرين يقولون تكلم عن مسألة كروية الأرض ودوران الأرض. نسيت بصراحة أني أتكلم عن هذه الآية اليوم، لكن أعد أن نتكلم عنها في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، ونتكلم في حين عن هذه المسائل التي يسألون عنها كثيرا. فسامحونا واليوم ننهي الحلقة مبكرا، ونطلب من حضراتكم فقط يعني في ثواني أن تصوتوا على عنوان حلقة غدا. والسلام عليكم ورحمة الله. نطلب.